تحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخدم من خذل عبادك الموحدين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخدم من خذلهم سل أعراضهم واحسن دماءهم. نفك أسرانا أسرانا يا رب العالمين. اللهم اثبت عدوك وعدوهم إنهم لا يعجزونك ولا يخفون عليك. يا عليم يا خبير لا قوي يا عزيز عليك توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.